والآن مع الشريط الخامس. له إرادة تليق به، قيل هذا صحيح، ولكن لما لا تقول إن له محبة إيش تليق به؟ فإن هذه في آية من كتاب الله: منكم من يريد الدنيا أو تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وكذلك قوله رضي الله عنهم ورضوا عن هذه آية من القرآن، وهذه آية من القرآن، وهذه صفة وهذه صفة، فالتفريق بينهما من باب التحكم. نعم. غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. وإن قال الغضب غليان دم القلب، قيل هذا تعريف منك للغضب بمعناه الكلي الذهني أم بمعناه المضاف المخصص للمخلوق؟ بمعناه المخصص للمخلوق. وإلا يمكن أن يقول قائل: وحتى الحياة، فإنك تقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الحياة مخلوقة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ذكر الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت إيش والحياة، فالحياة ذكرت مخلوقة في القرآن، ومع أنك تقول إن الله حي بحياة، فهل الحياة التي أضيفت إلى الله هي الحياة المخلوقة؟ الجواب لا. فإذا هذا التعريف الغضب إلى آخره هذا تعريف للمخلوقات، وليس من باب ما يلزم في حق الخالق تعالى الله عن ذلك. نعم. فإن قلت هذه إرادة المخلوق، قيل لك: وهذا غضب المخلوق. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته: إنفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين، فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. نعم. إن قال إنه لا يوجد للمحبة والرضا إلا صورة أو معنى واحدا، وهو المعنى اللائق بالمخلوق، قيل: فيلزمك أن تقول إنه لا يوجد للسمع والبصر إلا إيش معنى واحدا، فلما وسع في عقلك أن يكون للسمع وللبصر ونحوها أكثر من مراد بحسب الإضافة والتخصيص، ولم يلزم أو لم يصح ذلك في حكم المحبة والرضا ونحوها. نعم. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول فإنه قبل سطرين فإنه يبين نعم، يعني هذا المتكلم من الصفاتية المنتسب للسنة والجماعة ولكنه لم يحقق أصولهم من أصحاب الأشعري، يقول المصنف إنه إذا ناظر الأشعري من هو من المعتزلة وقال المعتزلي إنه ليس له إرادة ولا كلام إلى آخره، قال له هذا المتكلم من الصفاتية إن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. وهذا الجواب من هذا الصفاتي المتكلم جواب صحيح أو غير صحيح؟ جواب صحيح، لكنه يجب أن يطرد، فإن الحق لا بد أن يكون مطردا. قال المصنف: هذا جواب صحيح، لكن لا بد أن يطرده في بقية الصفات. نعم. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك، يعني ما كان جوابه للمعتزلي فهو جواب أهل السنة له. نعم. فإن قال: تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن أثبتها. فإن قال: تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. نعم. هذا إثبات للصفات السبع بالدليل العقلي، ولذلك سماها من سماها من متكلمة الصفاتية بالصفات العقلية، لأنهم أثبتوها بالدليل العقلي. وهنا سؤالان: السؤال الأول: هل هذا الإثبات لهذه الصفات بالعقل إثبات صحيح أم غير صحيح؟ الجواب أنه إثبات صحيح، صحيح من جهة الطريقة، وصحيح من جهة أن العقل يمكن أن يستدل به على إثبات بعض الصفات الثابتة في الشريعة. السؤال الثاني: هل العقل يدل على هذه الصفات وحدها أم أنه يدل على هذه الصفات السبع ويمكن أن يدل على غيرها؟ الجواب الثاني أنه يمكن أن يدل على غيرها كالعلو، فإن علو الله سبحانه وتعالى يثبت بالعقل، وإن كان لا يلزم من ذلك أن كل صفة معينة في القرآن يمكن أن يدل عليها العقل ابتداء، بل هناك صفات لو لم يخبر الله بها في القرآن هل يمكن للعقل أن يبتدئ القول فيها؟ الجواب لا. كالنزول المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، كالإتيان والمجيء، إتيان الله ومجيء وجاء ربك والملك، هذه الصفات وأمثالها صفات لا تثبت بالعقل، وإن كان إذا ذكرها القرآن والسنة فإن العقل لا يمكن أن يكون منافيا لها. فإذا يقال لهؤلاء من متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة والجماعة إن هذه الصفات نعم تثبت بالعقل لكن العقل يدل على غير هذه الصفات. هذه جهة. الجهة الثانية أنه لو فرض جدلا أن العقل لا يدل إلا على هذه الصفات وحدها، فهل المعتبر في صفات الله العقل أم المعتبر الشرع؟ لا شك أن المقدم هو الشرع، والعقل وإن جوز الاستدلال به إذا أمكن فإنه لا شك أن الحق معتبره الأول هو القرآن. فإن قيل فهنا يقال لو فرض جدلا أن العقل لا يدل إلا على هذه السبع وحدها فإن غيرها من الصفات يثبت بما؟ بالشرع. فلما جوز أن تثبت الصفات بالعقل ومنع أن تثبت الصفات بماذا؟ بالكتاب والسنة، مع أن التحقيق أن العقل يمكن أن يدل على غير هذه الصفات. نعم. قال له سائر الإثبات لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. لا يستلزم عدم المدلول، هذا من باب الجواب، من باب المنع أو من باب التسليم الجدلي، طرق المناظرة تكون على جهات المنع، قلب منع الدليل، المنع يعني منع الدليل، القلب قلب الدليل، التسليم ثم مناقضة الدليل، التسليم جدلا. هنا يقول المصنف عدم الدليل المعين، يعني لو سلمنا لك جدلا أن العقل لا يدل إلا على هذه الصفات السبع وحدها فإن عدم الدليل المعين الذي هو هنا إيش؟ العقل لا يدل على عدم المدلول الذي هو ثبوت الصفات، لأنه يمكن أن هذه الصفات تثبت بدليل آخر. فهنا تكون القاعدة في الدليل أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. لما؟ لأنه يمكن أن يثبت المدلول بغير هذا الدليل المعين، وغاية ما يمكن أن يقال إن العقل دليل، فمن باب أولى أن يقال إن القرآن إيش؟ دليل، مع أن تسمية العقل دليل المسألة فيها تفصيل، لكن لو سلم وقيل العقل دليل في هذا الباب والقرآن إيش؟ دليل، فعدم الدليل المعين الذي هو العقل لا يستلزم عدم المدلول الذي هو ثبوت غير هذه الصفات السبع لكونها تثبت بدليل آخر وهو الشرع أو الدليل السمعي. نعم. فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه. نعم، العقل أثبت سبعا لكن هل نفى غيرها أم سكت عن ذلك؟ الجواب أنه على هذا الفرض سكت عن ذلك، فسكوته عنه ليس نفيا. نعم. وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. نعم، أن الشرع أثبت أو أن السمع أي الدليل من القرآن والسنة أثبت الصفات لله سبحانه وتعالى وهو قد سلم من المعارضة العقلية والشرعية، أما أنه سلم من المعارضة الشرعية فلأن الشرع الذي هو الكتاب والسنة لا يمكن أن يكون متعارضا مختلفا، وقد نزه الله كتابه عن ذلك. وأما أنه سلم من المعارضة العقلية فهذا أيضا معلوم بالقطع، فإن كل ما جاء في كلام الله يمتنع أن يكون معارضا لشيء من حكم العقل، وكل من زعم حكما عقليا عارض القرآن فإنه يكون حكمه العقلي حكما إيش؟ حكما باطلا وليس حكما صحيحا. نعم. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة. نعم، يعني أن ثمة طريقا عقليا لإثبات غير هذه الصفات السبع بالعقل. فنفع العباد يمكن لقائل أن يقول إن نفع العباد يدل على إثبات صفة إيش؟ الرحمة. نعم. كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. وإن نعم، ولذلك هذه الطرق في إثبات بعض الصفات غير الصفات السبع حقيقتها أنها من جهة العقل أقرب من بعض الصفات التي أثبتوها. فإن إدراك العامة من المخاطبين أو من المسلمين أن إكرام الطائعين وعقوبة الظالمين والكافرين به سبحانه وتعالى تدل على محبته الأولى، والثانية تدل على غضبه ونحو ذلك، هذا أقرب إلى بصائط العامة وبصائط عقول العامة من كلمة التخصيص يدل على إيش؟ الإرادة. ربما لا يستوعبون معنى هذه الكلمة أصلا، ما معنى التخصيص وعلاقة التخصيص بالإرادة، فتحتاج إلى شرح. في المقصود كذلك مسألة الحكمة وما في ما تنتهي إليه مفعولات، ولهذا من فقه المصنف أنه عبر هنا بالانتهاء، فإن بعض الأمور قد تبتدئ ويكون ظاهرها في حق بني آدم أنها إيش؟ ليست خيرا لهم، كالإفك الذي وقع في حق عائشة رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك قال الله فيه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ماذا قال؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم. وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. نعم، هذا انتقال للقسم أو للطائفة الثانية التي يرد عليها بهذا الأصل، والحقيقة أن الرد عليها بهذا الأصل يتحقق فيما يذكره المصنف في كلامه الآتي. نعم. قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. نعم، فإن هذا الباب باب واحد، بمعنى أن قوله في الصفات مبني على مسألة الاشتراك، فيقال له: فكذلك إذا زعم أن هذه الصفات لا توجد في الشاهد إلا وتكون من باب التركيب أو من باب الأعراب القائمة بالأجساد، وهذا ما يسمى بدليل الأعراب عندهم، فإن الجواب هنا يقال: وكذلك هذه الأسماء التي تستعملها إثباتا عندك فإنها لا تستعمل في الشاهد المخلوق إلا في حق هذه الأجسام المخلوقة، فإن بني آدم وغيرهم من الحيوان يقال إن هذا حي، ويقال عن هذا إن الآدمي يعلم ويقدر إلى غير ذلك، وإن الآدمي حي وإنه حليم وإنه قدير بقدرته البشرية ونحو هذا. فالمقصود أن هذا الاسم سواء سمي اسما أو سمي صفة فإن بابه واحد، من جهة امتناع الاشتراك في الاسم المطلق إذا كان هو الشبهة التي يبني عليها هؤلاء منعهم لهذا الإثبات. نعم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. نعم، بل يلزمه ما شر ما فر منه، ولهذا قدم المصنف أنهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره أو في شر منه. ومما يمكن أن يقال في الطائفة الثانية والطائفة الثالثة من نفات الصفات مثبتة الأسماء أو نفات الأسماء والصفات، أن يقال إنكم تقولون إن الله إيش، يعني كما يقال لمتكلمة الصفاتية إنكم تقولون إن الله حي بحياة، فيلزم أن تقولوا إنه إيش، إن له محبة تليق به إلى غير ذلك. فيقال في الطائفة الثانية وفي الطائفة الثالثة إنكم تقولون إن الله سبحانه وتعالى موجود بوجود يليق به، أليس كذلك؟ لأن مسألة الوجود كما أسلفنا لا يمكن لأحد أن ينازل فيها أو يناظر فيها أو ينازع فيها، فالله موجود بوجود قائم سبحانه وتعالى بذاته غني عما سواه. فإذا كان الوجود ثابتا في حقه سبحانه وتعالى مختصا به، فإن القول في الوجود المشترك بين الخالق والمخلوق إذا أطلق اسما هو من باب الاشتراك في الاسم المطلق، مثله مثل القول في بقية الصفات. نعم. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. نعم، لأن رفع النقيضين من جنس أو كجمع النقيضين، وهذا من ضرورات العقل. ولهذا دائما كل ما كان المذهب أبعد عن الشريعة وعن السنة وعن الحق، فإن بعده عن العقل يكون إيش، يكون إيش، يكون كذلك. هذه قاعدة، أن كل مذهب أبعد عن الشريعة فإنه يلزم أن يكون أبعد عن العقل، وإذا كان أقرب إلى الشريعة فيلزم أن يكون أقرب إلى العقل، لأن ثمة تلازما بين حكم الشريعة وحكم العقل، والمقصود بالعقل هنا العقل الصحيح الثابت، وليس هو مجرد الظن أو الوهم الذي يعرض لبعض عقول بني آدم. نعم. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب. نعم، هذه كما قدم المصنف أن عندهم سفسطة في العقليات، يعني هم لما ينحصرون في هذا المقام، وهذا المقام محصل تحت قاعدة أن نفي أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآخر، فإنه يقال لنفات الصفات أو لنفات الأسماء والصفات أنتم تقولون إن الله ليس بأعمى، أليس كذلك؟ هم يقرون بأن الله سبحانه منزه عن العمى، فيلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون مبصرا ببصر، لأنه إذا ارتفع أحد المتقابلين لزم ثبوت المجادلة، أي أن أنكم معشر المعتزلة تتفقون مع عامة المسلمين بل وعامة المقرين بربوبية الله أن الله منزه عن النقص، ومن النقص أنه منزه، ومن النقص ومما ينزه عنه من النقص تنزيه سبحانه وتعالى عن العمى، هم يسلمون بذلك. فيقال إذا نزهتم الباري عن العمى لزم إيش؟ أن يكون موصوفا بالبصر. ما جوابهم عن هذه القاعدة؟ وهلما جرى في صفة العلم تقول إنكم تسلمون إن الله منزه عن الجهل فيلزم أن يكون موصوفا بماذا؟ بالعلم. وهلما جرى ما جوابهم عن هذه القاعدة فيما ينفونه من الصفات؟ يقولون إن هذه القاعدة تصح في المتقابلين، يعني فيما كان قابلا لهذه الصفة أو لضدها، كالإنسان مثلا، فإنك إذا قلت إن زيدا ليس بأعمى لزم أن يكون ماذا؟ مبصرا. قالوا وأما غير القابل لهذه الصفات فإنه لا يلزم من رفع أحدهما ثبوت الأخرى. فيقال إنكم فررتم من تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات الحية فشبهتموه بماذا؟ فشبهتموه بالموجودات التي ليست حية وليست متحركة بحياة ونحو ذلك. ولا شك باتفاق العقلاء أن المخلوق الحي أكمل من المخلوق الجامد غير الحي، ولهذا الجمادات ما فيها أنبياء ورسل وملائكة، أوليس كذلك؟ نعم، فهذه من بدهيات العقول. هذه مسألة. المسألة الثانية فيما يعارضون به، يعني أنكم فررتم من تشبيه الله بالمخلوقات الحية فلزم التشبيه بالموجودات الجامدة التي تقولون إنها ليست قابلة، كالجبل يقول الجبل إذا قلت الجبل ليس أعمى لم يلزم أن يكون الجبل ماذا؟ مبصرا. نقول بئس ما انتهى إليه النظر العقلي عندكم، لأن الجبل ليس بأكمل من ماذا؟ يعني إذا قلتم إن هذا تشبيه بالإنسان فيلزم أن تكون ما فررتم إليه تشبيه بماذا؟ يعني إذا قلتم إن هذا الإثبات تشبيه له بالإنسان، قيل فطريقتكم الثانية في عدم القابلية تشبيه له بماذا؟ بالجماد، مما يدل على أن الترتيب العقلي في أصله غلط، لأنه هل المقصود شرعا وعقلا أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة بني آدم فقط، أم المقصود شرعا وعقلا وفطرة أن ننزه الله عن مشابهة كل شيء أو أي شيء، سواء كان هذا الشيء حيا أو ميتا أو جمادا أو مخلوقا أو متصور الخلق أو مفروضا في الذهن، أيهما؟ الثاني، أن الله ليس كمثله شيء، سواء كان هذا الشيء حيا كبني آدم والملائكة أو كان هذا الشيء جمادا كالجبال ونحوها أو كان هذا الشيء غير موجود ولكنه متخيل في الذهن، فالله منزه عن هذا كله. فإذا مما يدل على أن ترتيبهم العقلي غلط، هذه جهة. الجهة الثانية أن يقال من أين دليل أو الدليل لكم على أن الله ليس قابلا؟ هم يقولون إن هذا القاعدة صحيحة إذا كان الشيء قابلا للصفتين والله ليس قابلا. نقول ما الدليل على أن الله ليس قابلا؟ الله أخبر في كتابه أنه إيش؟ متصف بهذه الصفات، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا في سياق تكليمه سبحانه لنبيه، وفي سياق الرسل قال منهم من كلم الله، فالله سبحانه وتعالى سمع كلامه. الرحمن على العرش استوى، أنزله بعلمه، يعلم ما في السماوات، الله وصف نفسه بالصفات، فمن أين جئتم من الشرع أو من العقل إن الله ليس قابلا لهذه الصفات؟ نعم. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. نعم. قيل لك، نعم تفضل. أولا، هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. نعم، هذا الجواب الأول، أن مسألة التفريق بين تقابل العدم والملكة وتقابل السلب والإيجاب، وأن زيدا إن قلت إنه ليس بأعمى لازم أن يكون مبصرا بخلاف الجبل ونحو ذلك، يقول هذه في مسألة العمى والبصر ونحوه، لكن عندنا بعض المقدمات لا يمكن أن ننازع فيها أنها من باب تقابل السلب وإيش والإيجاب. معنى تقابل السلب والإيجاب أن يلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر وهو الوجود، وإذا صح الأمر في صفة واحدة أو في اسم واحد أو في معنى واحد بطلت القاعدة التي يزعمون أنها تقول إن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم ماذا؟ التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. فالإبطال الأول بمسألة الوجود، ولذلك قلت سابقا إن المصنف غني بتقرير مسألة الوجود ليس من باب عناية المتكلمين، المتكلمون ولا سيما غلاتهم يعنون بتقرير مسألة الوجود لذاتها، المصنف يقول لا، مسألة وجود الله هذه مسألة فطرية، لسنا نريد أن نثبت أدلة على وجود الله، لأن هذه مسألة بين بدليل الفطرة ودلائل العقول المتواترة ودلائل الشرائع وغير ذلك، فهو لا يقصد إلى إثباتها كمسألة تحتاج إلى إثبات وتفصيل أو مجادلة، إنما يستعمل مسألة الوجود لأنها مبتدأ ضروري في مناظرة هؤلاء، أنكم تقولون إن الله موجود وإن المخلوق إيش موجود، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم التطابق في الماهية، أي في ماهية الوجود عند الإضافة والتخصيص. نعم. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات إشارة هنا إلى منزع هذه الطرق والسفسطة العقلية أنها ليست من أوائل عقولهم وإنما تلقوها عن مقدمات مشائية، والمشاؤون هم أتباع أرسطو طاليس من الفلاسفة اليونان. نعم. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العلمية. هذه قاعدة من قواعد العقل، الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، لأن الحقائق العقلية حقائق عقلية مشتركة في العقل البشري، سواء عبرت عنها بلسان العرب أو بلسان غير العرب، عبرت عنها بمصطلح متقدم أم مصطلح متأخر إلى آخره. ولذلك يقال علم المنطق أن أرسطو طاليس هو الذي وضع المنطق، ثم جاء من يسمى بالمعلم الثاني وهو أبو نصر الفارابي، وجاء ابن سينا وأكمل نظمه. هذا ما كان من هذا المنطق صحيحا، وبعض هذا المنطق صحيح، مقدمات عقلية أساسية ما في أشكال، وبعضها من حكمهم ومعانيهم وأحكامهم. فالمقصود أن ما كان من هذا المنطق صحيحا فليس صحيحا أن أرسطو وضعه، هو موجود لكن أرسطو اصطلح عليه، كما أنك تقول إن الخليل بن أحمد هو الذي وضع هذه البحور من الشعر أو علم العروض، فهل معناه أنه هو الذي اخترع هذه الأوزان ثم جاء الشعر ليقف على هذه الأوزان أو يجري عليها، أم أن الشعر سابق على مصطلح الخليل بن أحمد الثاني؟ فإذا هذا من باب الاصطلاح ليس من باب الإيجاد، هذا من باب الاصطلاح ليس من باب الإيجاد. نعم. وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيره. محصل هذا الوجه الثاني أن المصنف يريد أن يقول إن قولك إن الجبل ليس بميت أو لا يقبل الموت والحياة، يقول هذا اصطلاح، وظاهر القرآن والعرب تستعمل في كلامها أنه يمكن أن يقال عن الجبل إنه إيش ميت، كما قال الله عن هذه الأصنام وهي أحجار أو خشب أو ما إلى ذلك أموات غير أحياء، فاسم الموت لا يلزم أن يكون ممنوعا من باب المصطلحات، يعني أنه قد ينازع في اصطلاحكم. نعم. أكمل شوي بس خلنا نستكمل. وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. وهذا بين كما سبق. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم، وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض. وهذا ما ينتهي إليه غلاتهم. ولذلك سبق أن المصنف قال إنهم يشبهونه بالموجودات، ثم قال يشبهونه بالمعدومات، ثم قال إن الغلاة يشبهونه بالممتنعات، بمعنى معنى هذا الكلام أنهم يتسلسلون، فإذا خرجوا من التشبيه بالموجودات الحية الغير الحية وأرادوا أن ينفكوا من هذا الإشكال، قال لزمهم أن يشبهوه بالمعدومات، فإذا خرجوا من هذا الإشكال لزمهم أن يشبهوه بالممتنعات، فإن الأمر يتسلسل، بمعنى أنك أمام إما الإثبات وإما إيش، أنك أمام حقيقتين، إما الإثبات وإما النفي. الإثبات صفة للموجود الحي، والنفي إما أن تقول إنه صفة للموجود غير الحي، أو تقول إنه صفة للمعدوم، أو تقول إنه صفة للممتنع، مع أن المصنف يقول إن الموجود غير الحي يمكن أن يوصف بإثبات أو نفي، لكن لو أخذنا على طريقتهم فقلنا الإثبات هو للموجود الحي والنفي للصفات هو حق من هو وصف من هو وصف الموجود غير الحي أو وصف المعدوم أو وصف الممتنع، فيقول المصنف إنه لا انفكاك، لو كان هذا هو التشبيه الذي نفته النصوص لكان الانفكاك منه ممكنا أو ممتنعا، لو كان هذا هو التشبيه الاشتراك في الاسم المطلق، لو كان هو التشبيه الذي نفته النصوص لكان الانفكاك منه ممكنا أو ممتنعا؟ لكان الانفكاك منه ممتنعا، لأنك إن أثبت شبهت بالموجودات الحية، وإن نفيت شبهت بغير الموجودات بالموجودات غير الحية، أو شبهت بماذا؟ بالمعدومات، أو شبهت بالممتنعات، فيكون الانفكاك منه لا يسلم منه أحد، لا من أثبت الصفات ولا من نفى الصفات ولا من نفى النقيضين ولا غير ذلك، مما يدل على أن هذا ليس هو التشبيه الذي نفت النصوص. نعم. قف على هذا، نقف على هذا، وإن شاء الله غدا بإذن الله تعالى نستكمل بقية الأصل الأول والأصل الثاني والمثلين حتى ننتهي في الأسبوع المقبل، نبتدئ بالقواعد السبع. سؤالي. هذا سائل يقول: إذا قال المتكلم إن صفة الوجود لا تلزمنا لأن صفة الوجود ليست غيرها من الصفات التي قد تختص ببعض الموجودات، فهي صفة مغايرة لغيرها من جهة ضروريتها وجهة عمومها. هذا لا، هذا تحكم ليس إلا، هذا تحكم ليس إلا، هو الوجود معنى كلي، والوجود حقيقي في المخلوق كما هو حقيقة في حق الخالق سبحانه وتعالى، فقوله إنها ضرورية هو يقال لضروريتها استدل بها لكونها ضرورية الثبوت، وقد اشترك اسمها بين هذا وهذا استدل بها. نعم. وردت أدلة بأن لله يدا واحدة وأن له يدان وأن له أيد، كيف نوفق بينها؟ وكما سلف أن الآيات تفقه في سياقها من كتاب الله، فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذها الله سبحانه وتعالى فيربيها بيمينه في ذكر النفقة، والحديث الصحيح كما يربي أحدكم فلوه، فالمقصود بهذا لا يمنع أن إثبات صفة اليدين المذكورة في قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولله المثل الأعلى، فإنك إن قلت زيدا أخذ بيمينه لا يلزم من ذلك أنه لا يثبت له إلا يد واحدة. نعم. آخر سؤال: الاشتراك في الأسماء بين أسماء الله وأسماء مخلوقاته، هذا الاشتراك الموجود في الأذهان هل يمكن أن يعبر به، أي التعبير عن الجزء المشترك بينهما؟ السؤال ليس واضحا، لكن لعل من الجواب العام أن هذا التعبير مسألة الاشتراك في الاسم المطلق وما إلى ذلك، هل هو تعبير يقال ابتداء في تقرير العقائد، أم أنه تعبير يقال في طرق الرد وتصحيح مفاهيم الغالطين والجواب عن إشكالاتهم؟ أيهما هو الثاني؟ هذه الطرق والتي يستعملها المصنف هنا مسألة الاشتراك ونحوها ليست من باب ما يبتدأ به العقائد، فإن المسلمين إذا خوطبوا بعقيدة الأسماء والصفات يخاطبون بالقرآن وبسياق القرآن، وأنه يثبت لله ما أثبته لنفسه ولا يزاد على ذلك، وينفى عن الله ما نفع عن نفسه، ويصان سبحانه وتعالى ويصان كتاب الله عما لا يليق به من الظنون والأوهام والنقص إلى غير ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن مع الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، والمنعقد في يوم الأربعاء 19 من الشهر الخامس من السنة 25 بعد 400. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدنيا والآخرة آمين: وهؤلاء الباطنية منهم من قرأت من قوله وقيل لك ثانيا، وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قول المصنف رحمه الله وقيل لك ثانيا، هذا تعليق في جوابه على مسألة التقابل، وقد أشار المصنف إلى أن المخالف ربما اعترض من هذا الوجه، وهو أن الطريقة التي يسلكها من يسلكها من الأئمة ونظار السنة والجماعة، وهي طريقة معروفة عند نظار المثبتة وعند طائفة من الأئمة استعملوها، وهي قاعدة عقلية من حيث الأصل، بمعنى أنها من قواعد العقل. وهذه القاعدة محصلها أن نفي أحد المتقابلين يستلزم ثبوت الآخر، فإذا أريد استعمال بعض الطرق العقلية في إثبات الصفات، قيل ما يقابل صفات الكمال التي ذكرها الله في القرآن أو ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل ما يقابلها هو بإجماع العقلاء صفات نقص، فإن العلم يقابله الجهل، والبصر يقابله العمى، وهلم جرى في السمع والكلام ونحوها. فهذه الصفات إذا علم بالعقل الضروري وبالفطرة ونحو ذلك من قواطع الأدلة، إذا علم أن الله سبحانه وتعالى أو يعلم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذه النقائص، فإذا تحقق ذلك وهو متحقق عند سائر العقلاء وعند سائر من يقر بوجود الله وربوبيته أن الله منزه عن العمى وعن الجهل ونحو ذلك، فإذا نفي أحد المتقابلين لزم من ذلك ثبوت الآخر. فهذه القاعدة هي أحد الطرق العقلية التي يسلكها طائفة من الأئمة ونظار السنة في الإثبات، وهو أن هذه الصفات متقابلة، وأنه يعلم بضرورة العقل والشرع والفطرة أن أحد هذين المتقابلين يعلم انتفاؤه عن الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فإذا علم بضرورة العقل والشرع والفطرة أن هذا أن أحد هذين المتقابلين يعلم انتفاؤه وهو الجهل مثلا، لزم من ذلك ثبوت الآخر، لأن القاعدة العقلية تقول إن نفي أحد المتقابلين يستلزم ثبوت الآخر. هذه طريقة عقلية في الإثبات، وهي غير الطريقة العقلية التي تقول إن كل كمال ثبت للمخلوق فإن الله سبحانه وتعالى يكون أولى به. هذه مسألة أخرى، وسينبه المصنف رحمه الله، بل سيفصل هذه المسألة، أعني مسألة التقابل، وما عارض به المخالف هذه القاعدة من قوله إن ثمة فرقا بين تقابل السلب والإيجاب وتقابل العدم والملكة. هذه الإشارة التي عرضت في هذا الموضع من الرسالة لم أحب أن نقف معها كثيرا، لأن المصنف سيذكرها مفصلة في القاعدة السابعة، والقاعدة السابعة لأهميتها في ما أحسب من الرسالة أنها مهمة في الرسالة، ووجه أهميتها أنها تغلق هذا الإشكال. يعني أنت ترى أن المصنف ابتدأ بمسألة مذهب الجمهور من المسلمين، وهو مذهب الصحابة ومن اتبعهم، وإنما نقول هو مذهب الجمهور من المسلمين، لأنه حتى العامة من المسلمين مهما اختلفت بيئتهم، ما لم يلقنوا الغلط تلقينا، فإنهم يبقون على إيش؟ على فطرتهم وعلى ظواهر ما يفقهونه من كلام ربهم سبحانه وتعالى، إلا أن يلقنوا التأويل تلقينا، وإلا فإن العامة بوجه مضطرد في بلاد المسلمين وتاريخهم، الأصل فيهم أنهم على المعاني الشرعية العامة، وإن كانوا قد لا يحققون فقهها، وإن كانوا قد بحكم البيئات أحيانا قد يقصرون في بعض مواردها، لكنك لا تستطيع أن تضيف العامة إلى بعض أئمة المخالفة إلا إذا كان ثمة تلقين في مثل هذه المسائل، فهذا باب آخر. فإن العام إذا تلقنا هذا الغلط صار عليه كما هو بدهي ومعروف. فالمقصود أن القاعدة السابعة لها أهمية من جهة أن المصنف لما بين المذهب الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، ثم أشار إلى أصول المذاهب التي طرأت على المسلمين في تاريخهم، وأشار إلى أنها ثلاثة مذاهب: مذهب ذو نزعة باطنية، ومذهب ينطلق من مبدأ الفلسفة الصريحة، ومبدأ أو مذهب ينطلق من مسألة علم الكلام. ولذلك في الأول لا ترى أن المصنف ذكر مذهب متكلمة الصفاتية، أليس كذلك؟ وإنما أشار إلى مذهب متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة والجماعة كأتباع أبي الحسن الأشعري ونحوهم، أشار إليهم في ضمن تقريره للأصل الأول وفي ضمن تقريره للأصل الثاني. في أول الأصل الأول لما قال: فإن كان القائل ممن يقر بأن الله حي بحياة إلى آخره، لكنه في الأول لما أشار إلى المذاهب الثلاثة الأولى التي هي مبتدأ الإشكال أشار إلى مذهب المتفلسفة والباطنية وأوائل المتكلمين بخلاف هؤلاء المتكلمة من الصفاتية، فإنهم وإن تأثروا بشيء من كلامهم فإنهم أيضا تأثروا بشيء من موارد السنة وأقوال أصحابها. فالمقصود أن المصنف ذكر هذه الأصول الثلاثة من المذاهب، ثم ذكر الجوهر العام الذي هو أنهم ظنوا أن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، وبدأ يستعمل القواعد الشرعية بتواتر الأدلة ثم القواعد العقلية بالأصلين والمثلين المحكمة لهذا المعنى العقلي الذي يريد المصنف أن يصل إليه درجة فيه تقول إن الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص، هذه جهة. الجهة الثانية أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بين المخلوقات، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل الاشتراك بين الخالق والمخلوق بعد الإضافة والتخصيص اشتراك ممتنع. إذا تبين لنا هذا التسلسل في معاني المصنف، سواء كان هذا التسلسل متعلقا بتقرير الحق الصحيح في هذا الباب أو كان متعلقا بالجواب عن الإرادات والإشكالات التي يريدها من يريدها من المخالفين، فإنه يذكر أيضا بعض الإرادات التي قد ينازع فيها من ينازع، ومن أخص هذه الإرادات العقلية عند هؤلاء مسألة القابلية. فإنه إذا وردت عليهم هذه الضرورات العقلية كضرورة أن نفي أحد المتقابلين يستلزم ثبوت الآخر، هذه من ضرورات العقل لا يستطيعون الجواب عنها إلا بوجه واحد، وهو أنهم يقولون إن هذا لازم فيما كان أو في من كان قابلا للصفات، وهو ما يسمى بتقابل العدم والملكة. أما ما ليس قابلا للصفات فإنه لا يلزم فيه هذا الأمر، وسموا هذا الباب من باب تقابل العدم والملكة، وقالوا إنه يختلف عن مسألة الوجود والعدم التي هي تقابل السلب والإيجاب. هذا الإشكال الذي يريدونه لا بد له من جواب مفصل، والمصنف أشار إليه هنا وربما أشار إليه في موضع لاحق أيضا، ولكنه سيفصله تفصيلا حسنا، لا أقول مطولا لأنه هذه الرسالة مبنية على الاختصار، لكنه سيفصله تفصيلا حسنا في القاعدة السابعة. ووقتها إن شاء الله في القاعدة السابعة سنقرأ كلام المصنف وسنقرأ كلاما للآمدي من غاية المرام، وإن كان المصنف نقل عنه من أبكار الأفكار، لكن هذا الكتاب فيه تطويل وملخصه موجود في غاية المرام. لماذا؟ لأن الرسالة هنا النقل عن الآمدي فيه سقط، فسنقرأ إن شاء الله الموضع الذي عن الآمدي التقرير فيه على مسألة التقابل، ونقرأ كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر من كتبه، بحيث تكون مسألة التقابل هذه، وهي ربما لك أن تقول إنها نهاية الإشكال العقلي عند هؤلاء، فإذا أغلق عليهم انتهى هذا الإشكال. هذه إن شاء الله نفصلها ونقرأها في القاعدة السابعة، ولعله يخصص لها لطولها وأهميتها، ولربما لدقتها أيضا يخصص لها آخر درس في هذا الشرح إن شاء الله. ولذلك يبقى أن نعلق هنا تعليقا عاما. فقال المصنف: وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. يعني أنه إذا قيل لنفاة الصفات إن الله سبحانه وتعالى عندنا وعندكم منزه عن العمى، وهذا مستقر عند المسلمين وجمهور بني آدم من المقرين بربوبية الله سبحانه وتعالى، أن الله منزه عن هذا النقص فيلزم أن يكون متصفا بالبصر، قالوا هذا في القابل بخلاف غير القابل. قيل هذا عنه أحد جوابين من حيث العموم. أولا، ما الدليل على أن الله ليس قابلا؟ أليس كذلك؟ يعني إذا قلتم هناك قوابل وهناك غير قوابل، أليس كذلك؟ فالقوابل كالآدمي ولله المثل الأعلى، وغير القوابل كالجمادات مثلا كالجبال. يقال على هذا التقسيم الذي تزعمونه وتقطعون الدلائل العقلية به، فما الدليل على أن الله ليس قابلا؟ إن قلتم إن هذه القوابل مخلوقة محدثة، قيل إيش؟ قيل إيش؟ قيل وغير القوابل أيضا إيش؟ مخلوقة محدثة. فكما أن الإنسان مخلوق محدث، فكذلك هذه التي ليست قابلة للعمى والبصر كالجبال ونحوها هي أيضا مخلوقة محدثة. ومعلوم أن العقل إذا عرض عليه هذا التقابل أو هذا القابل وهذا، قيل وغير القوابل أيضا إيش؟ مخلوقة محدثة. فكما أن الإنسان مخلوق محدث، فكذلك هذه التي ليست قابلة للعمى والبصر كالجبال ونحوها هي أيضا مخلوقة محدثة. ومعلوم أن العقل إذا عرض عليه هذا التقابل أو هذا القابل وهذا الذي ليس قابلا، فإن العقل يحكم بكمال أيهما وبشرف أيهما؟ أيهما أكمل في العقل، القابل من المخلوقات أم غير القابل؟ القابل. ولذلك الرسل والأنبياء والملائكة والصالحون هم المكلفون القابلون لهذه الصفات، وبها يتحقق فعلهم وإرادتهم إلى غير ذلك. فإذن أولا، ليس هناك دليل على أن الله ليس قابلا. ثانيا، أن القابل أكمل من غير القابل. ثالثا، أنكم فرضتم من تشبيهه بالقابل على زعمكم، فشبهتموه بماذا؟ بغير القابل وهو أنقص. هذا هو معنى هذا الكلام. ثم قال المصنف أيضا، وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم بعضه امتناعا من القابل للوجود والعدم. نعم، قال فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. ما الفرق بين الأمرين؟ قال وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. أليس قبول الوجود والعدم إما أن يكون قبولا لأحدهما، وإما أن يكون قبولا لهما، وإما أن يكون نفيا لهما؟ هذه المراتب الثلاث، أليس كذلك؟ فما كان قابلا للوجود وحده فلا شك أنه أصدق وأكمل من ما لا يقبل الوجود والعدم. ولذلك قال وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. وهذه من الأحكام البدهية في العقل، أن ما قبل الوجود فإنه يكون إيش؟ أكمل مما لا يقبل الوجود. لكنه قال بعد ذلك، قال بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. أليس اجتماع الوجود والعدم هو اجتماع للنقيضين، ونفي الوجود والعدم هو نفي للنقيضين؟ ومعلوم أن نفي النقيضين وأن جمع النقيضين حكمه ماذا؟ أن نفي النقيضين وجمعهما ممتنع. فكيف قال المصنف بل ومن اجتماع الوجود والعدم؟ مقصوده أن الممتنعات ليست درجة واحدة في الامتناع، بل بعضها أشد امتناعا من إيش؟ من البعض الآخر. فقال هنا كما أنه يعلم عند سائر العقلاء أن اجتماع النقيضين ممتنع وأن نفيهما ممتنع، أي أن اجتماع الوجود والعدم ممتنع وأن نفي الوجود والعدم ممتنع في الشيء، قال فكذلك أشد من هذا الوجه امتناعا أن يقال عن الشيء إنه ليس قابل للوجود والعدم، إنه ليس قابل للوجود والعدم. فتكون المراتب العقلية متسلسلة على هذا الوجه. الأول، قبول الاتصاف بصفات الحي، قبول الاتصاف بصفات يسمى بها الحي. اثنين، عدم القبول لصفات الحي وقبول صفات الجماد. الثالث، عدم القبول لصفات الجماد برفع النقيضين. ومعلوم أن رفع النقيضين إيش؟ ممتنع. هل هذا هو أشد درجات الامتناع؟ هل رفع النقيضين هو أشد درجات الامتناع؟ الجواب لا. الدرجة الرابعة هي أشد منه. ما هي الدرجة الرابعة؟ عدم القبول للنقيضين. عدم القبول للنقيضين، عدم القبول للصفة أعظم من إيش؟ من نفي الصفة. فكما أن نفي النقيضين ممتنع وجمعهما ممتنع، فكذلك أشد من هذا وهذا امتناعا أن يقال إنه ليس قابلا للنقيضين، إنه ليس قابلا للنقيضين، مع أن الثلاثة عدم قبول النقيضين أو رفع النقيضين أو جمع النقيضين كل الثلاثة تسمى إيش؟ كلها ممتنعة، لكن أشد امتناعا هو عدم القبول. فهذا امتناع من وجهين، من جهة القبول ومن جهة الوجود. هذا فيه امتناع من إيش؟ فيه امتناع من وجهين، عدم فرض القبول وعدم تصور الوجود. أما النقيضان فإنك يمكن أن تفرض، إذا لم تقل بنفي قبولهما إنما قلت برفع النقيضين، فإنك هنا منعت إيش؟ التصور، فيكون تصور النقيضين على حالة من الاجتماع ممتنعا. أما الفرض فإنه رفع هنا أو لم يرفع؟ لم يرفع. قد يقول قائل هل معنى هذا أن إذا لم نقل برفع النقيضين أن هذا ممكن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الذهن يفرض على جهتين، الجهة الأولى ما يسمى فرض الذهن، والجهة الثانية ما يسمى تصور الذهن. الذهن تصوره يكون للممكنات أم يمكن أن يرد في الممتنعات؟ فقط في الممكنات. أما فرض الذهن فإن الذهن يفرض الممتنعات. ما الفرق بين فرض الذهن وتصور الذهن؟ فرض الذهن هو الخاطر الأول من الوهم العقلي الذي يرد على الذهن، فإذا أدخله نظام التصور امتنع تصوره. بمعنى إذا عرض على الذهن قيل جمع النقيضين، هذا الخاطر الأول الذي يرد على الذهن يسمى إيش؟ يسمى فرضا. إذا أدخله العقل لنظام التصوير هل يمكن أن يتصور صورة يجتمع فيها النقيضان؟ الجواب لا. ولذلك ابن تيمية وغيره من النظار تجدهم يقولون إن الذهن يفرض المحال، إن الذهن إيش؟ يفرض المحال، يعني يفرض الممتنع. فيقول المصنف إن رفع النقيضين يمكن فرضه في الذهن وإن كان يمتنع إيش؟ تصوره، فضلا عن امتناع أحسنت، فضلا عن امتناع وجوده. إن جمع النقيضين أو رفع النقيضين يفرضه الذهن، والذهن لا عبرة بفرضه لأنه يفرض المحال، لكنه يفرضه الذهن وإن كان يمنع التصور له فضلا عن امتناع إيش؟ وجوده. أما إذا قيل عن الشيء بأنه ليس قابلا للوجود والعدم فهذا ما شأنه؟ إذا قيل للذهن يمتنع وجوده وعدمه، يعني يمتنع قبوله للوجود والعدم، إذا عبر بلفظ القبول فإنه يمتنع فرضه ويمتنع تصوره فضلا عن امتناع وجوده. ومعلوم أن ما يمتنع في العقل مجرد الفرض له حتى ولو كان الفرض محالا فإنه أعظم امتناعا مما يمكن أن يفرضه العقل وإن كان يمتنع وجوده. هذا من باب أن المصنف يريد أن يصل إلى أن هؤلاء إذا تسلسل عليهم الأمر ففروا من التشبيه كما يزعمون، وإلا في الباب ليس من باب التشبيه أصلا. قال لو فروا من التشبيه بالموجود الحي لشبهوا بإيش؟ بالجماد. فإن فروا من ذلك شبهوا بالمعدوم، فإن فروا من المعدوم إلى الممتنع شبهوا بأول درجات الممتنع وهو رفع النقيضين، فإن فروا من التشبيه برفع النقيضين شبهوه بما هو أعظم امتناعا وهو ماذا؟ ما لا يقبل النقيضين. فتكون الدرجة الثالثة رفع النقيضين، وتكون الدرجة الرابعة عدم القبول للنقيضين، وهذا هو أشد الدرجات امتناعا. نعم نعم. قال ومن باب بل ومن اجتماع، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. ما الفرق بين السياقين؟ السياق الأول فما نفيت عنه لم يقل الوجود والعدم، بل قال فما نفيت عنه قبول الوجود، ف فإنه أعظم مما نفيت عنه الوجود. الأول نفيت عنه الفرض الذهني فضلا عن التصور، والثاني نفيت عنه التصور فضلا عن الوجود. نعم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا. وإذا كان هذا أي الثاني وهو رفع النقيضين ممتنعا في صرائح العقول فإن ذلك الذي هو عدم القبول للنقيضين أعظم امتناعا. نعم. فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات. هذا أعظم الممتنعات. ما هو أعظم الممتنعات؟ وما لا يقبل الوجود والعدم، ولك أن تقول هو ما لا يقبل النقيضين. نعم. وهذا غاية التناقض والفساد. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، فإنه ليس هناك فرق لأن رفع النقيضين كجمعهما. نعم. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. وهذا من باب التحكم، هذا من باب التحكم. ولذلك من الطرق التي يسلكها بعض الغلاة من الباطنية في هذا الباب أنهم يمنعون، وهذه من الطرق التي يعتبرها بعض الغلاة من المخالص لهم، أنهم يمنعون إجراء الأحكام العقلية على هذه المسائل، ويجعلون الأمر من باب التفسير الباطني المحض الذي لا يعتمد لا على تفسير اللغة للقرآن ولا على تفسير وحكم العقل، فينفكون عن الحقائق العقلية ويزعمون أن الحقائق العقلية حقائق ليست مناسبة لمسائل الربوبية وما إلى ذلك. وهذا لا شك أنه تحكم على العقل لأنه يستلزم إبطال الحقائق، فإن الحقائق إذا لم تعلم بالشرع ولم تعلم بالعقل فإنه يمتنع العلم بها، فإن الحقائق إذا لم تعلم لا بالشرع ولا بالعقل امتنع العلم بها. وأما قول من يقول إن الحكم العقلي حكم قياسي، إن من يقول إن الحكم العقلي حكم قياسي على الموجودات وعلى المشبهات وعلى المخلوقات والله منزع عن هذا القياس، فماذا يقال له؟ ماذا يقال له؟ يقال له هذا غلط. الحكم العقلي ليس بالضرورة أن يكون حكما قياسيا، وإن كان من أحكام العقل القياس على الشاهد ونحو ذلك فهذا باب آخر، لكن هناك أحكام عقلية ضرورية ليست مبنية على الحكم بالشاهد، وهي الأحكام العقلية الأولى كالقول بأن النقيضين يمتنع اجتماعهما ويمتنع ارتفاعهما، أن القابل أو أن الحي إذا نفيت عنه أحد الصفتين لازم القبول الأخرى، وهل مجرى هذه أحكام عقلية أولى ليست مبنية على القياس الحسي المعين، وإن كان القياس إذا كان مضطردا عن الحسي فإن حكمه يكون قطعيا. نعم. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. نعم. يعني أن من كان مخالفا ومخالفته بنفي الصفات وقال إن الله سبحانه وتعالى تنفى عنه هذه الصفات كما تقوله ولاة المعتزلة أنهم ينفون الصفات مطلقا عن الله، أي قيام الصفات بالذات، فيقال هنا سؤال: عندنا النفي وعندنا القبول لهذه الصفات، فهل أنتم تنفون هذه الصفات مع إمكان قبولها أم تنفونها مع امتناعها؟ فإن قالوا إنها تنفى مع إمكان قبولها كان هذا تناقضا، لأن ما أمكن له سبحانه وتعالى من الصفات اللازمة كان إيش؟ كان إيش؟ واجبا. ما أمكن له سبحانه وتعالى من الصفات اللازمة فإنه يكون واجبا. وإن قالوا إنها تنفى عنه سبحانه وتعالى لعدم إمكانها فإن هذا تشبيه بما هو أنقص من الممكن القابل لهذه الصفات، فيلزم على هذا أن يكون المخلوق متصفا بكمالات يمتنع تحققها لمن؟ يمتنع تحقق أصل هذا الكمال اللائق بالله سبحانه وتعالى له سبحانه وتعالى، فيكون هذا من باب التشبيه بما؟ من باب التشبيه بالجمادات فضلا عما قد يكون فوقها من المعدومات والممتنعات. نعم. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن. نعم، يعني لو قلتم معشر نفاة الصفات بأنه تنفى عنه الصفات وهو قابل لها لكان هذا من حيث العقل الضروري أكمل من أن يقال إنها تنفى عنه لأنه ليس قابلا لها، لأن عدم قبوله للكمال أشد نقصا من نفي الكمال مع القول بإيش؟ مع القول بإيش؟ بإمكانه. إذا قلت عن شيء ولله المثل الأعلى إنه ينفع عنه هذا الكمال كالعلم أو الحكمة أو ما إلى ذلك لأنه ليس قابلا له، أو قلت عن شيء بأنه لا يتصف بالعلم مع أنه قابل له، فأيهما أكمل؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. يعني ما نفيت عنه الصفة من صفات الكمال لا لعدم قبوله لها وإنما لعدم قيامها به مع إمكانها، فهذا أكمل من أن يقال إن هذه الصفة ممتنعة، إن هذه الصفة منفية لأنه إيش؟ ليس قابلا لها، لأنه ليس قابلا لها. ولذلك يقال إن هذه الطريقة أنقص. فإن قالوا إنها منفية عنه مع أنه قابل لها قيل هذا تحكم، فإنما أمكن له سبحانه وتعالى وجب. ولذلك المصنف في هذا المقطع من كلامه يغلق على المعتزلة مسألة الجدل، فإنه يقول إما أن تنفوا الصفات وتقولون إيش؟ إنه ليس قابلا، إن سبب النفي هو عدم قبوله لها، فهذا أشد نقصا من كونه قابلا لها. وإما أن تقولوا إنها تنفى عنه الصفات وهو قابل لها، فإذا قلتم إنه قابل لها ونفيتم تناقضتم. لماذا تناقضوا؟ قال لأن الله ليس كخلقه، فإن الآدمية لك أن تقول إنه ليس عالما وهو قابل للعلم، بخلاف الباري سبحانه وتعالى فإنه يمتنع أن يقال إنه لا يتصف بالعلم وهو قابل له، فإنما أمكن أي ما فرض إمكانه في حقه من الصفات اللازمة فإنه يكون واجبا. نعم. وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له. نعم، هذا هو الإغلاق. قال وما جاز لواجب أي ما فرضتموه جائزا أي ممكنا لواجب الوجود أي لله سبحانه وتعالى وجب له. لما؟ قال لعدم توقف صفاته على غيره. أكمل. لعدم توقف صفاته على غيره. نعم، لأنه الأول بخلاف المخلوق. لماذا نقول إنه يمكن أن نقول قابل للعلم وليس بعالم؟ لأن صفة العلم في المخلوق متوقفة على من؟ على غيره، فإنه لا بد أن يحصل هذا العلم. ووجود المخلوق ليس واجبا لأن وجوده متوقف على غيره وهو إيجاد الخالق له، أليس كذلك؟ فدائما صفات المخلوق الممكن تكون ماذا؟ صفات الممكن تكون ماذا؟ تكون ممكنة، بخلاف صفات الخالق سبحانه وتعالى وهو واجب الوجود فإن صفاته تكون واجبة. نعم. فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. فإذا جاز القبول أي جاز قبوله للصفات وجب، أي وجب وتحقق ثبوت الصفات. وإذا جاز وجود المقبول من الصفات أيضا كان هذا واجبا. وتعلم أنه إذا قيل هذا من باب المناظرة، هذا من باب ماذا؟ المناظرة. فأيهما المذهب الذي تقوله أئمة النفاة؟ هل هو التسليم بالقبول مع النفي أم عدم القبول من حيث الحقائق المذهبية عندهم؟ هم يختارون أي الخيارين كمذهب منظر عندهم؟ يختارون أنه ليس قابلا، يختارون أنه ليس قابلا. ولذلك لو فرض أن في القرآن دليلا على نفي صفة من الصفات، لو فرض أن في القرآن دليل على نفي صفة من الصفات ولا سيما الصفات المتعلقة بإرادة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته، فهل نفي هذه الصفة في القرآن يدل على امتناعها؟ الجواب، هل هذا النفي يدل على الامتناع؟ الجواب لا. مثال ذلك صفة الرؤية. المعتزلة يقولون إن الله لا يرى في الآخرة ولا يراه المؤمنون، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن. فالمقصود أنه إذا قيل إن المعتزلة هنا تستدل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فإن هنا أحد جوابين: إما أن يقال الآية لا تدل والإدراك قدر زائد على الرؤية، بل الآية تدل على الرؤية إلى آخره، هذا طريق. لكن الطريقة الثانية أن يقال لو فرضنا جدلا أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار يقصد به نفي الرؤية، فهل الآية نفت الرؤية أم أنها نفت القبول لهذه الصفة؟ أيهما نفت وقوع الصفة أم نفت القبول للصفة؟ نفت الوقوع. ولذلك المعتزلة حقيقتهم وأئمة أو غلاة المتكلمين الأوائل الذين ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى هم لم يحصلوا هذا المذهب من القرآن على التحقيق، لأن القرآن لو فرضت دلالته لكان نافيا، لكان نافيا، بخلاف مذهبهم فإنهم يقولون بالامتناع. ومعلوم أن الذي يثبت امتناعا ليس بحاجة إلى نص يدل على النفي، لأن النفي أقل درجة من الامتناع. نعم. وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم، أن اتصاف الباري سبحانه وتعالى بصفات الكمال واجب، وأن هذه الصفات واجبة في حقه كصفة العلم والسمع والبصر ونحوها، هذه صفات واجبة. فإن قال قائل فصفات الأفعال كنزوله إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، قيل هذه الصفات من جهة نوعها وجنسها، فإنه نوع وجنس إيش؟ من جهة النوع فإنه يقال إنه إيش؟ واجب. ولذلك امتنع على الله سبحانه وتعالى أن يكون معطلا عن الفعل. وأما آحاد الأفعال كإتيانه ومجيئه سبحانه وتعالى فهذا متعلق بما؟ متعلق بمشيئته وإرادته، متعلق بمشيئته وإرادته، فإن الله كما أخبر عن نفسه يخلق ما يشاء ويختار ويفعل ما يشاء وفعال لما يريد إلى غير ذلك. فهذا من حيث الجنس والنوع هو واجب في حقه. وأما أحد الأفعال فإنها متعلقة بإرادة الرب وحكمته ومشيئته، فلما شاء سبحانه وتعالى وأراد النزول إلى السماء الدنيا كان هذا من أفعاله اللائقة به، وهو سبحانه وتعالى يشاء ما يريد. ولذلك شاء سبحانه وتعالى أن ينزل إرادة منه وربوبية وحكمة أن ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولم يقدر سبحانه ولم يريد أن يكون هذا النزول قبل ذلك، فهذا متعلق بما؟ بمشيئة ربي. معنى أن قول المصنف إنما أمكن له من الصفات وجب لا يشكل ما يرد في باب الصفات الفعلية، فإن باب الصفات الفعلية من حيث النوع والجنس باب إيش؟ واجب. الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يقال إنه معطل عن الفعل، سواء كان الفعل المسمى بالفعل اللازم أو الفعل المسمى بالفعل المتعدي. فالله سبحانه وتعالى هذه الأفعال واجبة ومن صفات كماله الواجب. وأما أحد الفعل فهذا إيش؟ هذا يقال إنه يرجع إلى إرادة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته وحكمته، وقد أخبرنا الله بجملة من أفعاله اللازمة والمتعدية ولم يخبرنا بالأكثر من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاط بأفعاله وإرادته ومشيئته، أو لا يحيط بأفعاله وإرادته ومشيئته إلا هو. نعم. وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات. نعم، ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص السمعية أو العقلية. لماذا؟ لأن نفي أو لأن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه هذا معلوم بالشرع ومعلوم بالعقل، ولذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء هذا حكم شرعي وهو أيضا حكم عقلي، كقوله فلا تضربوا لله الأمثال. لماذا لا يضرب له الأمثال؟ لأنه منزه عن التشبيه، لأنه منزه عن التشبيه. وإن كان قد قال سبحانه ولله المثل الأعلى، فإن المثل الأعلى ليس هو الأمثال التي نفى الله سبحانه وتعالى أو نهى العباد أن يضربوها في حقه. نعم. وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق. نعم، نفت النصوص الشرعية وكذلك القواعد العقلية ما يتعلق بباب الخصائص، فإن كل ما اختص بالمخلوق أو جاز للمخلوق ماذا؟ امتنع في حق الخالق. وكل ما وجب له سبحانه وتعالى أو حصل له فعلا من أفعاله المتعلقة بإرادته ومشيئته امتنع هذا الفعل أو هذه الصفة أن يكون المخلوق متصفا بها، أن يكون المخلوق متصفا بها أي متصفا بماهيتها، لا أن يكون مشاركا في اسمها. فإن الاشتراك في الاسم هو الاشتراك اللفظي، بل وكذلك الاشتراك في المسمى الكلي نقول إنه اشتراك. الأول نقول إن الاشتراك في الاسم اشتراك لفظي حرفي، وكذلك الاشتراك في المسمى المعنوي الكلي هو اشتراك ذهني. وأما الخصائص فهي المضافات التي تخصص أو تخص بمعين، فإن هذا هو الذي يمتنع فيه هذا الباب. نعم. فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال. هذه سفسطة في العقليات، كما قال المصنف سابقا أنهم سموا باب الإثبات تجسيما، وهذا عليه جوابات وعنه جوابات وعليه سؤالات. ومن السؤالات، وهذه طريقة في المناظرات حسنة، أنك إذا كنت مناظرا في مسألة وأورد المورد إرادا فإن ثمة طريقين، يعني أورد كلاما سواء كان اعتراضا أو ما إلى ذلك من المواد المقولة في المناظرة، فإن المتبع أن يقال الجواب عن هذا إيش؟ الإراد. هذه طريقة الجواب. الطريقة الثانية هي فرض سؤالات على هذا الإراد، وهذه طريقة في الغالب أنها أوسع في الذهن من مسألة الجواب. يعني بعض الناس قد يرد عليه إراد لا يستطيع أن يجيب عنه، لكنه يستطيع أن يورد عليه ماذا؟ سؤالا. فإذا قالوا مثلا إن هذا الذي هو إثبات الاشتراك في الاسم المطلق هو التشبيه الذي نفته النصوص، هذا عنه جواب فيما تقدم وما سيأتي. فإن تعذر الجواب يعني على بعض الناس أو لم يقرب من ذهنه، أمكنه أن يستعمل السؤال على المناظر له أو مع المناظر له، فيقول مثلا ما المخرج من ذلك؟ هذا سؤال وليس إيش؟ وليس جوابا. أنه إذا قيل إن هذا تشبيه وتجسيم، فما المنتهى من هذا التشبيه والتجسيم، وكيف السلامة من ذلك، وكيف التنزيه لله سبحانه وتعالى والتحقيق لكماله؟ فإن قال إنه بنفي الصفات قيل فهذا يمكن أن يسميه من يسميه تشبيها بالجمادات. فإن قال بعدم قبوله مطلقا قيل فيمكن أن يقول قائل إن هذا تشبيه بالمعدومات، وهل مجرى من التسلسل. نعم. وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، يجب نفيه. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق، ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وهذا من الأخلاق، أخلاق بعض الأمم المنحرفة عن كتابها، وقد ذكره الله عن قوم من أهل الكتاب أنهم يسمون بعض الحقائق من الحق بأسماء، سواء كان هذا في باب المسائل العلمية أو في باب العمليات والشرائع، أنهم يسمون بعض المسائل بغير أسمائها، فيكون هذا الاسم المخترع إما أن يتضمن الاسم تسويغا لممنوع في الشريعة، وإما أن يكون تنفيرا عن إيش؟ عن أمر مشروع. فهذا التلاعب بالأسماء، هذا التلاعب بالأسماء هو من أخلاق بعض الأمم المنحرفة عن كتابها، وقد دخل على طوائف من هذه الأمة، وقد دخل على طوائف من هذه الأمة. وهذا أحيانا يبتلى به حتى بعض الشباب، تجد مثلا إذا رأوا شخصا من أهل العلم يستعمل الحكمة قالوا هذا مثلا سموا هذه الحكمة التي يستعملها ربما سموها من باب مثلا الضعف أو من باب المداهنة أو من باب الممارات أو ما إلى ذلك. نعم، قد يوجد أن بعض الناس يكون عنده مداهنة، هذا موجود في التاريخ كله، أو أن بعض الناس عنده ضعف، الضعف طبيعة بشرية، لكن أن يكون هناك نوع من الأسواق تضرب بها الحقائق ليستقيم لبعض الناس طريقا واحدا، فإذا أراد أحد أن يتدخل على طريقه ضربه بهذا الصوت أن هذا تهويل، أن والعكس يقع، والعكس إيش يقع، كما أنه يقع في هذا الاتجاه فربما وقع في الاتجاه الآخر. يعني ربما سمى من سمى بعض الأعمال الشرعية من باب الغلو أو من باب المبالغة أو من باب الرجعية أو من باب التزمت أو ما إلى ذلك، فتسمى الأمور إما من باب الخفض وإما من باب الرفع، تسمى بغير أسماء. وهذا في الغالب أنه قلة في العلم، وقد سبق التنبيه إلى أنه لا يستعمل مثل هذه الطرق إلا من قل علمه وقل دينه، من قل علمه وقل دينه فإنه يستعمل مثل هذه الطرق، لأنها هي الطرق التي تعوضه عن هذا النقص في أمانته وعدله وفي علمه وإدراكه. نعم. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. شبهة التركيب، وسبقا أشرت إلى أن أصول الأدلة الكلية عند هؤلاء النفاة من العقل أو فيما زعموه من العقل هي دليل الأعراب ودليل التركيب ودليل التخصيص. أما دليل التخصيص هو دليل مختصر، يعني لم يستعمل إلا قوم متأخرون المدار في الجملة على دليل التركيب ودليل الأعراب. والغالب على المتفلسفة المصرحون أو المصرحين بالفلسفة هو النطق بدليل التركيب، والغالب على المتكلمين النطق بدليل الأعراب أو التكلم بدليل الأعراب. والحقيقة أن هذين الدليلين وإن كان ثمة فرق بينهما إلا أن بينهما قدرا من الاشتراك، ولا سيما من حيث النتائج. فإن دليل الأعراب ما هو؟ ما هو دليل الأعراب؟ قال نفاة الصفات من المتكلمين إن الصفات، إن هذه الصفات كالعلم ونحوها أعراب، وإن العرب لا يقوم إلا بجسم، فيلزم من إثبات الصفات ماذا؟ التجسيم، ومن هنا نفو الصفات. هذا هو دليل الأعراب، حقيقته هو مبتدأ الدليل. التركيب هو عبارة عن مسألة تقود إلى النتيجة المتسلسلة. كيف إلى النتيجة المتسلسلة بحيث تظهر مسألة التركيب؟ لأن قوما من المتكلمين الذين استعملوا هذا الدليل لما قيل لهم الصفات وأعراب، والأعراب لا تقوم إلا بإيش؟ بجسم. طبعا هذه ليست حقيقة لا لغوية ولا حقيقة عقلية، إنما حقيقة فلسفية، اصطلاح فلسفي يتضمن معنى فلسفيا. المتكلمون الذين استعملوا هذا صاروا على أحد فريقين، جمهورهم قال لا نثبت الصفات حتى لا نقع فيما في التجسيم، ومن هنا نفت المعتزلة قيام الصفات بالذات حتى لا يقعون في التجسيم. لما جاء متكلمة الصفاتية ابن كلاب وأبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري استعملوا هذا الدليل الذي هو إيش؟ دليل الأعراب، مع أنك تعلم أن ابن كلاب وأمثاله يثبتون الحياة والعلم والسمع والبصر، بل ابن كلاب يثبت الغضب والرضا ولكنه يجعله واحدا، والأشعري يتعونه على الإرادة، وهذا من الفروقات بين ابن كلاب والأشعري. فالقصد أن هؤلاء من المنتسبين للسنة والجماعة من المتكلمين أثبتوا قدرا من الصفات مع أنهم يؤمنون في بناء الطريقة على دليل إيش؟ الأعراب. كيف خرجوا؟ قالوا إن العرض ليس هو الصفة مطلقا، بل العرض هو ما يعرض ويزول ولا يبقى زمانين. قالوا العرض الذي يقوم بالأجسام، وإذا تحقق في شيء كان هذا الشيء جسما، هو ما يعرض ويزول ولا يبقى زمانين. ومن هنا نفى هؤلاء المتكلمون من الصفاتية، أو تقول تأول هؤلاء المتكلمون من الصفاتية ما يسمى بصفات إيش؟ الأفعال التي يسميها هؤلاء حلول الحوادث، فتأولوا مسألة النزول ومسألة المجيء ومسألة الإتيان، لأن هذه عندهم هي إيش؟ هي الأعراب. أما إذا قلت لهم في الحياة والعلم قالوا لا، لا نسمي الحياة والعلم عرضا. لماذا؟ قال لك ابن كلاب وأمثاله لأن العرض هو ما يعرض ويزول، والعلم قائم لازم، بخلاف النزول فإنه يعرض ويزول. هل تراك ما تشاهد أنه من باب ماذا؟ من باب التحكم، أن هذا من باب التحكم. قوم آخرون من المتكلمين كمحمد بن كرام السجستاني يؤمن بدليل الأعراب، ويؤمن أن الأعراب على معنى المعتزلة أنها هي الصفات، ولكنه صار أمام أحد نتيجتين: إما أن ينفي الصفات حتى يسلم من مسألة إيش؟ التجسيم، وإما أن يقر بالصفات وعلى فهمه وإدراكه وبنه يقر بماذا؟ بالتجسيم. فاختار ابن كرام أي الخيارين؟ الثاني، قال نسبة الصفات ونقول إن الله جسم ولكنه ليس كالأجسام، تعالى الله عن هذه الإطلاقات التي لم ينزل الله بها من سلطان. فإذا يبين لك هنا أن مسألة الأعراب هي مسألة في الغالب من استعمال المتكلمين على هذا الوجه، فبعضهم التزم نتيجتها وأقر بها، وبعضهم نفى الصفات حتى لا يقع في نتيجتها وهي التجسيم. التركيب درجة تأتي تسلسل في النتيجة بعد ذلك. ما كيف يأتي التركيب؟ أن يقول القائل إن الصفات أعراب والأعراب لا تقوم إلا بجسم. فلو قال قائل إن المخرج كما قاله ابن كرام إن المخرج أن نقر بالتجسيم مع القول بأنه جسم لا كالأجسام، فإن أهل التركيب أي الذين يقررون مسألة التركيب بما يجيبونه يقولون إن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم، ولا يسوغ لك أن تقول إنه جسم. لما قالوا؟ لأن الأجسام مركبة، لأن الأجسام مركبة. فهل تلتزم أن تقول أي يا من تقر بالتجسيم هل تلتزم أن تقول إنه مركب؟ الجواب سيكون عندهم لا. لماذا؟ قالوا لأن المركب لا يكون إلا ممكنا، والممكن ليس هو واجب الوجود. بمعنى مسألة التجسيم كما تلاحظ التزمها من التزمها أو لم يلتزمها؟ ها، التزمها قوم وهم الكرامية ومن يقول بطريقتهم أو من قبلهم من المجسمة الذين هم أشد التزاما لها. لكن مسألة التركيب إذا قيل الجسم مركب والمركب ماذا؟ والمركب ممكن، هل يمكن لأحد أن يقول بالتزام الإمكان؟ هذا لا يمكن لأحد أن يقول به. فشبهة التركيب هي على هذا المعنى، وترى هنا أنها تتقابل أو تنتهي إلى قدر مشترك مع شبهة الأعراب. طبعا هذا كله سفسطة، هذا كله سفسطة، فإن المقدمات هذه ليست مقدمات معلومة لا بالشرع ولا على هذه لسان العرب، أي الحقائق العقلية المبنية على الألسنة الآدمية سواء العرب وغير العرب، ولا على الحقائق العقلية المجردة. نعم. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، هذا التعبير تعبير من؟ هذا تعبير المتفلسفة ابن سينا، هذه سياقاته، أنه يتكلم عن واجب الوجود كما يقول في كتبه إن واجب الوجود عقل وعاقل ومعقول إلى آخره. نعم. أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. يعني أنه يثبت جملة من التعددية في المعنى، فإنه يقول عاقل وعاشق ومبدأ وعالم بعلم كلي وما إلى ذلك. فهذه الحقائق العامة التي يثبتها وهي متعددة يمكن أن ننازع فيها فيما هو من قيام الصفات بالذات كقيام صفة العلم والسمع والبصر ونحو ذلك. نعم. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيب ممتنعا، قيل لهم اتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. نعم. وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. نعم. فهذا من بدائع العقول وبدائع النظر أن العقل أن العلم ليس هو القدرة وهل مجرى. نعم. ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف. من جوز أن تكون الصفة هي الأخرى، أن صفة القدرة هي صفة العلم، أو أن الصفة هي الموصوف أن العلم هو العالم، فهذا قد خالف أوائل العقول وسفسط في العقليات. نعم. وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة، ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. وهذا يمتنع تعدد الحقائق، إذا فرض أن الوجود واحد بالعين ليس بالنوع فهذا يمتنع فيه تعدد الحقائق. ومعنى أنه يمتنع تعدد الحقائق أي أن العقليات في سائر مواردها تكون ساقطة، وهذا إفساد مطلق للعقل، هذا إفساد مطلق للعقل. ولا أحد يلتزم بهذا المذهب أن الوجود واحد بالعين، هذا لا أحد يلتزم به، حتى أهل وحدة الوجود فإن مذهبهم درجة فوق هذه الدرجة من يعني من الإمكان، فهذا هو أشد الدرجات امتناعا أن يكون الوجود واحدا بالعين، وهذا لم يلتزم به أحد، حتى النظار من المتفلسفة الأوائل أو من نقل عنهم من أهل وحدة الوجود وغيرهم لا يصلون إلى هذا المذهب. لماذا؟ لأن هذا المذهب يتعذر ويمتنع أن يصور أو أن يفرض بأدنى طرق العقل، هذا لا يقبل الفلسفة، هذا مذهب تام الانغلاق ويستلزم إسقاط الكليات العقلية فضلا عن مفصلاتها، بمعنى أنه هدم مطلق للعقل، هذا لا يقول به أحد. فلما المصنف استعمله هنا من باب أنه لازم لهؤلاء، يقول أنتم إذا قلتم إن تعدد الصفات يكون تركيبا فما الجواب هنا؟ نأتي للطريقة اللي سبق أن قلناها، إما أن يجاب عن هذا أن هذا ليس من باب التركيب الممكن وما إلى ذلك، وإما أن نقول إيش؟ أن نفرض ماذا؟ أن نفرض السؤال. ما هو فرض السؤال؟ دائما في هذه الحقائق الغلط كله ما المخرج من ذلك؟ يعني إذا قلتم إن هذا تركيب فما هو المخرج من هذا؟ يقول المصنف إنه ليس هناك مخرج يمكنه العقل إلا ينقاد إلى أن يكون الوجود إيش؟ واحدا بالعين. يعني إذا قلتم إن العلم والسمع والبصر تستلزم فما المخرج منها؟ يكون بالنفي، فيلزم من ذلك أنه ما من معنى يفرض إلا ويرد عليه هذا الإشكال، حتى المعاني التي يفرضونها هم في فلسفتهم، وهذا لا مخرج منه إلا أن يقولوا العلم عين العالم والقدرة عين العلم وما إلى ذلك، فيجعلون الصفة هي الأخرى والصفة هي الموصوف. قال هذا لا يمكن عقلا أن تكون الصفة هي الأخرى أو الصفة هي الموصوف، لا يمكن إلا إذا جوز العقل أن الوجود واحد بما أن الوجود واحد بالعين، وهذا لا يمكن فرضه في العقل ولا فرضا فضلا عن أن يكون متصورا في العقل، هذا من أعظم الممتنعات أن يكون الوجود واحدا بالعين فضلا عن أن يكون هذا مما يمكن العقل أن يتصوره، فهو لا يمكن فرضه في العقل. نعم. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه. لأنك إن قلت إن الوجود، يعني قد يقول قائل لما المصنف يقول إن هذا من أشد الممتنعات في العقل أن يكون الوجود إيش؟ واحدا بالعين، لماذا هذا من أشد الممتنعات عقلا؟ لأنه يقود إلى حقائق ظاهرة الامتناع من بدهيات من أوائلها، أن الوجود أنه لا فرق بين الوجود الممكن والوجود إيش؟ الواجب. وهذا ولذلك قال المصنف حينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود المخلوق هو وجود الخالق بالعين. ولذلك من يقول بوحدة الوجود يخرجون عن هذا المخرج بمخرج لا ينجيهم، لكنهم لا يلتزمون إلى هذه الدرجة أن الوجود واحد بإيش؟ أن الوجود واحد بالعين. نعم. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. بل إن هذا يستلزم تعطيل الوجود، يعني هنا النتيجة التي قالها المصنف تقول إيش؟ يقول إن هذا يستلزم أن يكون الوجود إيش؟ واحدا، لا فرق بين وجود الممكن ووجود الواجب. يقال بعد ذلك بل هذا يلزم عنه ما هو فوق ذلك. ما هو الذي فوق ذلك؟ هو أن يقود إلى تعطيل الوجود مطلقا، لماذا؟ لأنه ما من معنى يعين به الوجود بالعين إلا ويمكن أن يعين بإيش؟ إذا قالوا إنه إذا لو التزموا معنهم لا يلتزمون هذه النتيجة وهي الوجود بالعين. ما من معنى يعين به الوجود بالعين إلا ويمكن أن يعين بإيش؟ بغيره. ما من معنى يعين به الوجود بالعين إلا ويمكن أن يعين بإيش؟ بغيره. هذا الغير هل هو متناهٍ أم متسلسل؟ متناهٍ يعني متسلسل إلى نهاية أم متسلسل إلى غير نهاية؟ هذا إلى غير نهاية، لأنه ما من معنى تفرضه أنه هو الوجود بالعين إلا ويمكن أن يفرض إيش؟ غيره، وهذا يستلزم تعطيل الوجود. فإذا هذه النتيجة إن التزموها لزم من ذلك أن لا يقع تفريق بين الوجود، بين وجود الخالق ووجود المخلوق، بل لزم من ذلك التعطيل للوجود نفسه. نعم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب. إذا قدر هذا لزم منه أن يكون الوجود الواجب موصوفا بالنقائص، لأنه موصوف بصفات الممكنات. نعم. كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. طردوا هذا الأصل الفاسد على منهج آخر. هناك فرق بين هذه الطريقة التي المصنف يقول إنه لا يلتزمها، إنما أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54 34 267.